البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. من أدب الكاتب الكبير نجيب محفوظ نقدم شهد الملكة. الخلق صنفين وثالثهم يا حسرة ما فيش صنف ابن شياطين فتي ويعيش بتهيش وصنف غلبان يا عيني ماشي جنب الحيط وهم دول اللي بيسموه الحرافيش. ربك خلق ملوك خلقنا الحرافيش الحرافيش. الإعداد الدرامي والحوار فراج إسماعيل. أشعار صلاح جاهين. لحن وغناء سيد مكاوي. موسيقى دكتور جمال سلامة. الإخراج محمد عثمان. يا عوض الله. حاضر يا عم بحرالي هفتح لك حالا بس ما عصب شعري. عصبيها على مهلك بس ما تهويش علي. حاضر خلاص اهو اخوة دي تعصيبة. خذ يا عم بحرالي. صباح الخير يا كوكب. صباح النور يا احسن شقة في حتتنا. جبت المية؟ امال القربة دي فيها ايه؟ بلاغيت الست. جابك ايه يا عم بحراوي؟ طول عمرك دمك خفيف. طب خش يا عم احسن القربة غرقتك خالص. ما هو اللي بيشيل القربة مقطوعة بتغرق دماغي. يا بنتي بلاش الضحكة دي على الصبح. عاوزين كام قربة النهاردة؟ هات المؤنن بتاع كل يوم بس زود شوية عشان عندنا غسيل. غسيل الهنا ان شاء الله. هي ست الكبيرة صحيت. ست عزيزة هانم زمانها صحيت. طب والسيد عزيز؟ لسه ما قامش من النوم. لسه ما قامش من النوم. ابوه المرحوم قرت عيني كان بيقول للنجمة ويفتح محل الغلال. هي صوابع زي بعضها يا عم بحراوي. صحيح لا الصوابع زي بعضيها ولا الزمن هو الزمن ولا انت النادي فضلت زي زمان. زي ما كان بيحلم جدهم عاشور الناجي اللي كان ظهر جامد يحمل حرافيش الغلابة. دلوقتي الحرافيش بيمشوا جنب الحيط وهم مكسورين الجناح وولاد الناجي خايفين على العز اللي هم فيه. حتى الفتوة اللي بقوا منهم المعلم الوحيد ابن سماح الناجي سيرته الوحشة وفضايحه مالية الحارة. اخسارة يا ولاد الناجي اخسارة. الله يرحمك يا عاشور. ياه عم بحراوي احنا لسه بنقول يا فتاحي عليك خد قربتك وهات المية الله ما يسيئك بدل ما الست عزيزة هانم تسمعك ولا حد يقول لها وتبقى حكاية. يلا يا اخويا اتكل على الله. ما انا متكل على الله. امال احنا متكلين على مين؟ على انت النادي. وبعدين بقى معاك عليه العرض ومنه الهرب. اتكلنا واعتمدنا عليك يا رب يا الله. الراجل يا اختي هيجيب لي بلع الصبح عشان يقطع عيشي. ما انا مصدقت اشتغلت في سرايا زي دي وباخد الناس زي دول. ده انا يا دوب جاريه من اللي بيخدموا الاكابر الحرافيش وغلبه وعاشور. وانا مالي كوكب يا كوكب. ايوه ايوه يا ست هانم. صباح الخير يا ستي. صباح الخير. ايه اللبان جه؟ لا يا ستي ده عم بحراوي السقه كان بيجيب الميه. واللبان زي ما انا جاي. طيب ادهاكي منه راكين زياده. لازم سيدي عزيز لسه في الرز ابو لبن. لا هنعمل مهلة دي. حاضر يا سيف. سيدك عزيز لسه مصحيش؟ ما خرجش من قطة يا ست هانم. طيب روح انت سخن البليلة وقولي للسيف يحضر الدكار لسيدك عزيز عشان يروح شغل. ولا هدخل صحي. حاضر يا ست هانم. عزيز بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يا حبيبي؟ مالك امي؟ امي ايوه حبيبي مالك انت بتحلم؟ الله لا لا لا لا لا لا والدموع دي شفت ايه في الحلم يا حبيبي؟ شفت يا امي. شفت مين؟ ابويا تاني. وانت مش كنت خلصت من الحلم ده من زمان يا ابني؟ ولا عمري هخلص منه ولا حنساه. كنت بشوفه كتير بس ما كنتش بقولك. المنظر القديم بتاع زمان وانا لسه بفتح عيني على الدنيا الجديده وانا مستني ابويا ورط عيني لما يرجع بعد ما قعدنا سنين واحنا بندور عليه ومستناه يمكن يجي. كان عندي امل انه هيرجع لي احضنه وابوسه واحس بالدفى وانا عايش في حمايته. لكن الامل لما بيطول ولا يتحققش بيموت زي ما مات ابويا من غير ما اتهنى بوجوده. خطف مننا بكل غدس ما لحقناش حتى نصدق اللي حصل. عشان كده بحس ان اللي حصل زي ما اكون لسه حاصل امبارح. اتفضل يا سيد عزيز. الف شكر يا حضرة الضابط. عزيز ابن اخويا. اهلا اخويا. شفت اللي جرالي يا عزيز؟ شد وزول يا عمي. عمك لسه برضه بتقول لي عمي؟ انت اللي فاهم. اصيل والله يا ابن غر اصيل. ايه يا ابني؟ محدش ضامن الموت من الحياه. انا داخل على تأبيده وما اظنش هعيش لحد ما اخرج. انا عارف ان بحور الدنيا كلها مش هتغسل ذنوبي ولا هتطهرني. بس انا نفسي رايح ضميري. يمكن ربنا يغفر لي. اتكلم يا عم. يا ابني انت طبعا كان نفسك تشوف ابوك. كان نفسك حتى تعرف مكانه. انت تعرف مكانه؟ انا كنت لسه مصر. ابوك قرة اتقتل عزيز. وعارف مين السبب؟ انا وخالتك. انا ورئيسة اللي دبرنا كل حاجة. احنا اللي ورزينا عليه وغبرنا بيه. انا عارف كل حاجة. عارف كل حاجة. بس مش ده اللي بدور عليه دلوقتي. يعني معقولة معقولة يا عزيزة تسمح لي ابني حسابك مع ربنا؟ فين ابويا؟ مكانه فين؟ ابوك الله يرحمه في القبر القديم جنب مقام الشيخ يونس. سامحني عزيز. سامحني يا ابني. سامحوني كلكم. اغفرني يا رب. اغفرني يا خاف عزيزك المصطفى. سامحك. انا هفضل احقد عليك طول العمر. منك يا سامي. ربنا حرمتني منك زي ما حرمتني من ابويا. قليلا من السجن، قليلا من الحرم، عشت انا من البدايه اني هعيش من غير اب. ايه حضر يا بعد اللي قلتهم؟ ايه الولادي الحيد ويسالوني منك كده؟ البركة فيك يا حبيبي، البركة فيك، سابك راجل تحمي الاسم، ربنا عوضني بيك خير يا ابني، والرجعين سابني وسابك صحيح، بس سابك عشان تاخد مكاني وتكمل اللي ملحقش يكمله، حكمة ربنا يا ابني، يقطع من هنا ويوصل من هنا. فنعم بالله. إذا كانت الدنيا فيها شر ولا ناس قلوبها السودة ما تعرفش الرحمة، بس الخير هيفضل باقي، لا الظلم عمره بيدوم ولا الخير عمره بيموت. أمي عزيز، أمي يا ابني، أمي عزيز يا ابن قرة عين، اغسل دموعك وابتدي يومك الجديد يا حبيبي. توصل الدهرية على المركب في المينا للبلاد على خير الله. جهزت المخزن كله جاهز، والرجالة كلهم هيكونوا موجودين عشان ينقلوا البضاعة والمطح. بعتهم الغالة اللي كانوا عايزينها اتسلمت من ساعة، والمعلم بكرور تاجر الدنيا والرد الفلوس كويس. بس في حاجة يا سيد عزيز كنت مستني لما اخد رأيك فيها. خير؟ في واحد من رجالة المحل طالب سلفية ما تدينا اصله خد قبل كده وماله؟ شوف يا اخي عنده ظروف واحنا لازم نقدر. مين هو؟ عاشور راشا. عاشور وما اديتلوش؟ ما انا قلت الاول علشان الا ده مش ذات تديله اللي هو عايزه كله. هو بصراحة كده الجدع ده بيقول حاجات ما بتعجبنيش يا معلم عزيز. زي ايه يا رشوان؟ كل ما يقعد وسط العمال يقعد يتفشخر ويزود في الكلام ويقول انه قريبك، لحد ما دخل في دماغ العمال انه من عيلة الناجي. ها فعلا يا رشوان؟ فعلا. ايوه عاشور الاشرم معتبر من عيلة الناجي، ده ابن الست فتحية الزوجة الاولانية الجد سليمان الناجي قبل ما يسيبها ويتجوز عليها سنية بنت الحاج سيد السمري. عرفت بقى انه معتبر من عيلة الناجي يا رشوان؟ ايوه. ابعت الباهي. حاضر يا معلم لما يجي. هو اصلي راح المطحن من شويه عشان يساعد الرجال. مطحن؟ مش فاهمه ده بس في شغل المطحن، دي شغلانه عايزه واحد صاحي، وتركله بتوجعه ودماغه مليانه هموم، يجرالوا حاجه تبقى حكايه. فانت عارف بقى المعلم ده كروري متعشم فينا، ولما عاشور راح معاه ما رضيتش اقول له لا. طيب على كل حال اول ما عاشور يجي تبعتهولي، ده صاحب عيال وعنده بنات بتتجوز. كلهم اتجوزوا ما عدا بنته الاخرانيه زهيره، تبارك الله فيما خلق زي القمر. يا عم احنا مش في القمر ولا النجوم دلوقتي، المهم انهم امانه في رقبتي ولازم اقف جنب اي محتاج. ربنا يديم عزك ويحميك لشبابك ويزيدك من عيونه يا معلم. معلم عزيز الحق يا معلم عزيز. ايه في ايه يا عاشور؟ عاشور يا اشرف ماله؟ ايه في حياتك يا ست المزهير؟ ايه في حياتك يا سيد عزيز؟ الساعة السيد عزيز الناجي جاب نفسه عشان يقدم العزاء ويقوم بالواجب. كتر خيره كتر خيره اللي بحط العمر اشكر فيكم. عاشور كان واحد مننا يا ست ام زهير. العفو يا سيد عزيز، هي اللي تعمل الحاجة. لا زي ما بقول لك كده، المرحوم عاشور كان واحد مننا، ده من ولاد جدي سليمان الناجي، عشان كده بقول لك انه من ولاد عيلتي الناجي. السيد عزيز هيتكفل بكل حاجة وهيشوف كل طلباتكم. احنا مش طلبات، كل اللي كنا طالبينه ان ربنا يخلينا الراجل اللي ملناش غيره، لكن ربنا معرفش. معلش اعتبري لسه عايش، بناتي كلهم في عينيا يا ست ام زهيرة، وربنا يقدرني ان اعوض لهم كل اللي راح. بس نصيبهم كده حالتهم صعبة اوي، اما صدمة كبيرة بالنسبة لهم، خصوصا البنات ولاده. انت شفتهم يا عزيز؟ لا ما قدرتش اشوفهم، بس كنت سامع صوتهم. هتتعشى؟ اتعشى. انا قلت لهم يحضروا العشاء، وعلى ما يجهزوا ويحضروا عاوز اكلمك كده في موضوع. خير يا امي، بخصوص ايه؟ بخصوص ابني الوحيد اللي نفسي افرح بيه، ولا انت مش عايز امك تفرح بيك يا عزيز؟ نفسي طبعا يا امي، احنا قبل كده اتكلمنا وقلت لك موافق، مش بس لما نلاقي بنت الحلال اللي تختاريها بنفسك وتوافقي عليها. وانا لقيتها بنت حلال ومن عيله، وابوها من اكبر الوجهه والاعيان، وحلوه زي القمر. شواتين يا امي. مين هي؟ ألفة الدهشور. بنت السيد عامر الدهشوري صاحب وكالة الحديد. ألفت؟ قلت ايه يا عزيز؟ ها؟ القول قولك يا امي. على بركة الله يا ابني، الف مبروك يا حبيبي، الف مبروك. مبروك يا ولفت. مبروك يا عزيز. كي لسه مكسوفة مني؟ لا ابدا لا ابدا، يعني هما اللي قاعدة العيد ليه؟ ابدا. خلاص اقرب انا مني، وانا عايز اشوف وشك، مش صح برضه اتاكد من كلام امي؟ قالت لي وشها زي القمر. صحيح. يعني ممكن اتجرأ وارفع الطرحة البيضة الشفافة دي؟ ارفع. الله اكبر الله اكبر، تبارك الخلاق فيما خلق. معقولة الحلاوة دي يا ناس؟ يا خرابي، ده انت زوج حلو اوي اوي اوي يا امه. ايوه. رايحه فين؟ رايحه اجيب عسل. عسل؟ خلي دلوقتي اكل السخينه، انا مش عايزه اكل سخينه. امين، عاوزه اكل عسل وطحين. فين الاكل عندنا يا بنت؟ مش عاوزاه. انت مش قلت نفسك في الدنيا؟ غيرت رايي، نفسي راحت للعسل والطحين. طيب يا بنت، بس خلي بالك من نفسك. ليه وانا رايحه احارب؟ خلي بالك وخلاص، بدل ما حد يضايقك او يترزل عليكي تجيبي طلبك وتنك جايه. ما انا جايه، حد قالك ان انا حباب بره؟ اموت انا في الحلاوة دي. لحظة عسل، لحظة تلحس مخك. حلوة حلوة، بس دي قمر قمر بالساس. يا امي يا عيني على ستوانا، لو الفتوات كلهم حلوين كده يعني مش عاوز تتلم انت هو؟ حد يشوف القمر ويتلم. يا عيني يا عيني على رمة الخلقات، يعني مش عاوز تتلم انت هو؟ طب خد ده انا اجعل لي عسل. دماغك اتميت عسل. طب تعالي بقى هنا بس. اوعى يا ناس، يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس ي مش عيب عليك تضرب بنت. انا ما ضربتهاش، هتكلم الناس كلها. هي اللي مدت ايديها وهتك يا واد. اخرس لسانك انت وامك. بس تخشي بقى انت كمان. الله، يلا كل واحد يروح لحاله. عيب عليكم تاني مره تتعرضوا لبنات حتتكم. وانت يا شاطر يلا روح لحالك. امك يا سيد عزيز عشان خاطرك انت بس، انت خسرك علينا. غريب. لا هو انت تعرفيني؟ هو في حد في الحته كلها ما يعرفكش. طب انت مين؟ انا زهير. زهيرة بنت المرحوم عاشور الاشرم. وين من الشكل من هنا؟ كنت بجيب عسل وطحينه. من هنا؟ لا من جبت العسل وفت على السرجة وجبت الطحينه، قلت اجيب عيش سخن اصلي مش خبزين، ورحت الصابون عند عمي شحات لقيت ما خبزوش، ما لقيتش غير عيش ربوع، وانا بقى بصراحه كده ما احبش العيش الربوع. كويس. سبت صابونه عمي شحات، رحت صابونه ابو الروس وخدت العيش من ابو الروس. ومروحه في امان الله لقيت شويه المقاطيع دول اللي اتردوا عليا، رحت مدافع عن نفسي ودلق العسل في دماغهم كمان. طب روحي انت دلوقتي، روح وصلي على شوان. حاضر يا معلم. اتفضلي وصلي. لا لا لا انا عارفه ستتي كويس. طب روحي انت وانا هبعت لكم كل اللي انتوا عايزينه لحد البيت. لا ما تبعتش حاجه، كفايه اللي عملته معانا، لو زادت عن كده تبقى شحاته. شحاته؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ ده ابوكي كان غالي علينا، مش انت قريبنا؟ امي وابويا بيقولوا كده، بيقولوا فرع من عيله الناجي، بس احنا بقى فين وانتوا فين؟ اللي فوق غير اللي تحت يا سيد عزيز. كلامك غريب. اللي في قلبي على لساني. ما تاخدنيش اصل دغري زي المرحوم ابويا. عن اذنك يا معلم عزيز. راح فين؟ هجيب عسل وطحينه. عجيبه قوي البنت دي. فعلا جريئه قوي ومعتزه بنفسها. بنت كده ليها شخصيه. مش يلا بينا احنا يا معلم؟ معلم عزيز. ها؟ يلا. هو احنا كنا رايحين فين؟ مش قلت هنفوت على الشيخ خليل الدهشان؟ صحيح. يلا بينا يا رشاد. انك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم تقبل صلاتي وركوعي وسجودي، إنك أنت الغفور الرحيم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا بيك. حرام يا عم الشيخ. جمعا إن شاء الله يا ابني. يا ألف مرحب. خطوة عزيزة يا سيد عزيز. الله يحفظك. الشاي يا ولاد. يا ألف مرحب. يا ألف مرحب. أهلا بيك أنت يا سيدنا. في الحقيقة شيخ خليل أنا جايلك في طلب، وعارف إنك كريم وهتوافق. طلباتك أوامر يا سيد عزيز. العفو يا سيدنا، ربنا ما يحرمناش منك. بقى الموضوع ما فيه، أنت عارف طبعا إن الشيخ إسماعيل الأيوبي شيخ الزاوية توفاه الله. الله يرحمه ويجعل له نصيب في الجنة. وطبعا الزاوية دلوقتي محتاجة لشيخ صالح يكون مسؤول عنها. والله ربنا يعلم، احنا بنعمل اللي ربنا بيقدرنا عليه. من غير ما تقول يا سيدنا، من غير ما تقول، الناس كلها يعرفوا مين هو الشيخ خليل الدهشان، وكل الناس بيتكلموا عن سيدنا وصلاحه، وبيستنى مخصوص عشان يستمع منه الخطبة الجمعة. هذا من فضل ربي ونعم بالله. الخلاصة عم الشيخ خليل، ان انت اللي حتكون شيخ الزاوية. دي ثقة اعتز بيها يا سيد عزيز. انت تستاهل كل الخير يا سيدنا. بفضل الله انا هجدد الزاوية، بس انت بقى تقول لي كل طلباتك عشان الزاوية تاخد وضعها، باعتبارها يعني بيت طاهر من بيوت الله. ربنا يكتر من امثالك يا ابني. احنا يعني محتاجين كم حصيرة، لان الحصر اللي فيها ابني شوية. الحصر كلها هتتغير والانديل هيتلمع، ده بس بعد الزاوية ما تتبيض كلها. بكرة الصبح الرجالة هيعملوا المحارة والبياض، وهيعملوا نيابة جديدة على بركة الله. وبعد ما تتجدد الزاوية هنجدد السنين بتاع الحارة عشان الناس تشرب، وهنجدد المسقة عشان اللي عنده اي حيوان يعرف يسقيه. والكتاب القديم، الكتاب القديم هيتجدد ويتوسع عشان الولاد يتعلموا. اصيل والله يا ابن ناجي، ربنا يكثر من امثالك وينشر الخير والرحمه في قلوب الناس وفي عقولهم اللي محتاجه للنور. شيخ الحارة بيسأل عليك. جبريل الفصل خير؟ معرفش، قال لي انه عايز يسلم عليك ويشرب معاك القهوة. اه، هو ضروري هيكلمني في حاجة. خليه يجي يا رشوان. اتفضل يا عم جبريل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا يا عم جبريل، اتفضل. ازيك يا سيد عزيز؟ الحمد لله. خطوة عزيزة يا شيخ حارتنا. الله يحفظك ويكرمك. لا مؤاخذة، إذا كنت جيت في وقت مش مناسب، وعلى كل حال أنا مش هعطلك عن شغلك. لا أبدا، أنا قاعد أعمل الشكاير دي كلها. خطوة عزيزة يا شيخ حبيب. الله يكرمك. في الحقيقة أنا عندي كلمتين بقالي مدة وأنا عايز أشكرك فيهم. أمر يا عم جبريل. بقول لك إيه؟ يا ريت تخش دغري في اللي عاوز تقوله. عمك يا سيد عزيز. عمي؟ أيوه، معلم وحيد النادي في قوة الحارة. مالك؟ مش عارف اقول لك ايه. لا، ما هو لازم تقول. عمك ما بقاش يحافظ على اسم عيلة الناجي، فضايح وسمعته البطالة بقت على كل لسان، حتى العيال الصغيرين بيقولوا عليه. كفايه يا جبريل، كفايه. انا اسف يا سيد عزيز، انا اسف. انا عارف انك متضرر من عمايله، وعارف ان في قلبك جرح ان عمامك رمانه ووحيد الاولاني قتل ابوه كرة عيني، والثاني بيقتل سمعة العيلة واسمها اللي كان اشرف اسم في الحارة. وهي المطلوب مني تكلمه، تنصحه، تقول له حرام يكون مسخرة قدام الناس. لو كلمته هيعيط. هيعيط؟ ايوه هيعيط. هيعز علينا ابن اخويا ده، عارف فضايحه. ده لما بيشوفني يداري نفسه بيخاف لعينيا تقع في عينيه. والعمل هتسيبه بالشكل ده؟ ده كل ليله الناس بيشيلوه وهو فاقد وعي. مش انتوا اللي سمحتوا لصنقر الشمام يفتح الخماره؟ مش انا اللي سمحت، انا مجرد شيخ حار. كان ممكن تعترض؟ الخماره طول عمرها موجوده في حارتنا. وده عذر برضه يا جبريل. افرض انها كانت موجوده، يبقى ده شرط انها تستمر. المهم ان الخماره تلتزم بالتعليمات. اي تعليمات؟ انهم ما يقلقوش راحه السكان. وجود الخماره نفسه بيقلق راحتهم. انا عن نفسي بمر بالليل وما بلاقيش اي زعيق بره الخماره. وهو ده يا اخويا كل اللي يهمكم؟ موافقين على وجود الفساد، بس المهم ما حدش يعمل ضيفه. مش كده يا جبريل يا فاس؟ مش ده اللي انتوا عايزينه يا شيخ حارتنا؟ مش فاهم انت بتحاسبني على ايه؟ الخمارة موجودة والزاوية موجودة، وكل واحد مسؤول عن تصرفه. تعرف انا بحاسبك عليها يا شيخ الحارة؟ انت عملت تسهيلات لصنقر الشمام وسبت ياخد حتة الارض اللي قدام الخمارة، وليلة افتتاح الخمارة كنت معزوم ورحت هنيته ضمن اللي راحوا يباركوله، وفي الوقت نفسه الزاوية كانت هتنهد وعمرك ما فكرت انك تساهم في ترميمها. يعني حضرتك جملت سنور الشمام وما فكرتش تشتري حصيرة واحدة للجامع. يعني انا بقى غلطانة سيد حسين؟ لا لا، ما تقلقوا هزا على المال. اهو ده العيب اللي فيكو، لما تتزنقوا في الكلام وتتواجهوا بالحقيقة وما تعرفوش تودوا ولا تردوا تقلبوها بخناقة عشان تهربوا من الزنقة. اقعد امال يا عم جبريل. الله، اقعد. انت جاي عشان تشرب معايا القهوة ولازم تاخد وجبك. نفسك يا عزيز، ما تحملش نفسك فوق طاقتها يا ابني. عم وحيد مش صغير، معقول اروح له الومه اروح انصحه؟ لكن بيديني الهدايا وانا صغير في العيد، كان بيجيب لي حلاوه زمان ونبوت الغفير. لو اروح اكلمه شعوره هيكون ايه؟ جميل يا عزيز، انت لسه بتدور على شعوره؟ طبعا، ده عمي عرف. عمرو جالك بيتك وسال عليك؟ بارك لك حتى لما اتجوزت. رجالته كانوا بيحموا فرحي. فديت واجب. يعني ايه؟ بيكرهني؟ احنا ما دخلناش قلبك. مش مهم بيكرهك ولا بيحبك، المهم ان الصله بينكم مقطوعه. لكن برضه عمي وعمايله محسوبه عليا مهما تدربني. انت مش ولي امره. اي تصرف بيعمله ما بيتلعنش لوحده، الناس بيلعنوا كل عيلة النادي. ما حدش يقدر يمنع الناس من الكلام. اللي بيتكلم ما بيفرقش بين عالي ولا واطي. انتوا ليه مش حاسين باللي انا حاسس بيه؟ لا حاسين. احنا عشان بنرضعك نبقى مش حاسين بيك. لا اله الا الله. ظاهر بقى ان انا كنت بضحك على نفسي. كنت فاكر اني ممكن اعيش في حالي فرحان بسمعتي الحلوه وحب الناس وحب الخير، لكن لا، صعب. ازاي الواحد يبقى كويس لوحده واللي حوالينا ليه من الغلط والسمعه البطاله؟ كلامكم ده معناه ان الناس ممكن يتكلموا على اي حد حتى لو كان مظلوم. معنى كده ان الناس اللي بينجحوا فيا بيخدعوني، واول ما ادور ظهري يتكلموا في حقي ويلعنوني زي ما بيلعنوا اعمامي وزي ما بيلعنوا كل عيله النادي. ادخل نام يا عزيز. نام. خدي جوزك عشان يرتاح يا ولفت. يلا يا عزيز. انا هدخل اوضتي بس مش هنام. ليه؟ هستنى لحد النهار ما يطلع وهروح لعمي. احنا قلتلي يا عزيز. هقول له يحترم نفسه. وان كانت نفسه ما تهموش يحترم اسم العيله النظيف. هقول له انه ما بقاش في تلوه ولا عمره كان في تلوه نظيف يعرف معنى الشرف ويحمي الخير زي عاشور النادي. هقول له انه زيه زي اي بلطجي ورئيس عصابه بينشر الشر والفساد بين الناس. يا يقوم بوضه ويحمي الحاره يا اما يلحق بشره وفساده وتاريخه الاسود. يا ست هاني الله كوكا. فيرت في ناس بره عايزين سيدي. عاوزين انا؟ ايوه يا سيدي. مين دول يا كوكا؟ في رشوان اللي مع سيدي في المحل ومعاها ام جبريل شيخ الحاره ورجاله تانيين. ما قالوش عاوزين ليه؟ قالوا لي عاوزين سيدي عزيز ضروري. طب روح انت انا رايح لهم. خير يا سيد عزيز. مسيك بالخير يا سيد عزيز. احنا اسفين قوي لاننا جينا في وقت مش مناسب. خير؟ اصل عم جبريل فات عليا دلوقتي حالا وجيت معاه عشان ايه الموضوع؟ ما احنا هنقول لك يا سيد عزيز بس الحقيقه لوحدك. ايه الموضوع؟ جاي لي دلوقتي بخصوص ايه؟ عمك تاني يا شيخ الحاره. ما كتبش حلقه الدم اللي حرقتها له النهارده وانا قاعد في حالي. خلاص ما بقاش في حاجه شغلاك غير عمي. ما بقاش في شياطين في الحاره غير وحيد الناجي. انا مش مسؤول عن اي فرع من عيله الناجي. انا كنت رايح له النهارده الصبحيه لكن دلوقتي انا خلاص غيرت رايي. لا هروح له ولا عايز اشوفه ولا عاوز حد يجيب لي سيرته. يا سيد عزيز انت كمان يا رشوان جابوك معاهم عشان يقدموا لي العريضه ويشتكوني من عمي. احنا مش جايين نشتكي من عمك يا سيد عزيز. ايه؟ مش جايين تشتكولي منه؟ امال جايين تشتكولي من مين؟ جايين لي برابطة المعلم السعادة عشان تكلموني في ايه؟ ايه الموضوع؟ عمك مات عزيز. ايه؟ مات؟ البقية في حياتك يا سيد عزيز. انت؟ من ساعة واحدة. ما حدش يقولي. كنا خايفين نقلقك. رسوان قال انك ما بتحبش حد يقلقك من النوم. كنا هنقول لك الصبحية لكن خوفنا لا تزعل. ومات من ايه؟ يظهر انه بلبح حاجات وتقل العيار كتمت على نفسه ولقيه مرمي قدام الخمارة. المعلم عزيز في طينة الحارة. من اللي قالك يا زهير؟ ولدي عاوز اقوالة يما. مفيش غيره يمسك الفتوانة مطرح عمه. يعني بقى الفتوانة لسه ما بقاش لكن هيبقى. ايش عرف؟ الناس بيقولوا كده. وانت ايش عرفك بكلام الناس؟ واحنا مش ناس في الحارة ونعرف الناس بيقولوا ايه. بس ده كلام رجال. انت بقى ايش عرفك يا بنت بكلام الرجالة؟ ها؟ كنت يا زهيرة في بنت بنيه بتتصمت على كلام الرجالة. حيلك حيلك حيلك ياما. اللي يسمع كده يقول ان انا بقعد على القهوة مع الرجال. امال جبت الكلام ده منين؟ من الرجال. نعم ياما ما تستعجليش عشان اعرف اشرحلك. تشرحلي ايه؟ هما مش الرجالة ليهم بيوت وحريم. والرجالة دول مش دايما يكلموا حريمهم على اللي بيحصل في الحارة. انا بقى عرفت ان البنات اللي ابهاتهم بيقولوا لامهاتهم في البيوت. ما انت عارفه ياما الرجاله في حارتنا ما بتتبانش في بقهم فوله. اول ما تحصل اي حاجه يجروا على طول يقولوها لمراتاتهم. وقالوا ايه لمراتاتهم يا ام العريس؟ قالوا المعلم عزيز هو اللي في الصوره عشان يمسك مطرح عمه. طيب انت يخصك احنا الكلام ده؟ لا يخصني كتير ويخصك انت كمان ياما ويخص كل اخوات البنات وجوازهم كمان. ليه؟ هو عزيز النادي لما يبقى في قوة الحارة هياخدنا مع رجالته؟ لا بس هيبقى من الحب جانب. ما تنسيش ياما اننا نعتبر من عيلة النادي. ابو الله يرحمه كان فرع من شجرة عيلة النادي. صحيح كان فرع سائر بس جه الوقت اللي نودع فيه الفقر وندوسه ونعيش ياما زي بقية الخلق اللي عايشين. عرفتي مين اللي بقى الفتوة؟ نوح الغراب. عصير يعني مش عزيز الناجي زي ما كنت بتقولي ولا حد من عيلة الناجي. عيلة الناجي ولا عيلة الزفت؟ اقفلي بقى المصابية يا مش لما نتفرج على الزفة. هتتفرجي على ايه؟ هبلة ومسكوها طبلة كلب من الكلاب اللي عاوزين يعملوا اسياس. اقفلي ياما المصابية اقفلي. زهيرة. ايوه زهيرة يا معلم عزيز يا ابن الناجي. كويس انك حفظت اسمي بس كان نفسي بقى تحفظ العهد وتريح جدك عاشور في تربته. انت جاية ليه دلوقتي؟ عارفة انا جاية ليه؟ ايه؟ جاية اقولك البقية في حياتك. ايه؟ في مين؟ اتكلمي. في عيلة الناجي. ايه؟ انت جاية تشتميني؟ العفو يا سيد الناس يا ابن الناس الاوصلة بس بقولك بقى اللي الناس بيقولوه. تسمحي تتفضلي تروحي على بيتكو؟ بتطردني يا معلم عزيز؟ ما كانش العاشة اول مرة تعملها يا كريم يا ابن الكرم. انا مش بطردك انا متضايق ومش عايز اكلم حد. متضايق مني؟ من كلامي ولا من كلام الناس؟ انت عاوز ايه مني بالظبط؟ سؤال واحد عاوز اعرف جوابه. سؤال بيحرقني ومخليني احس بالهم. اول مرة احس بالهم بعد موت ابويا. وايه هو السؤال؟ ليه سبت المطرح النظيف عشان يقعد عليه اللي مش نظيف؟ قصدك نوح الغراب؟ فتوة حارتنا الجديد جلبية بيضة مزهزاها جواها خرابة وسواد. ليه ست ياخد مكان الشرفة ليه؟ ده كلامك بقى ولا كلام الناس اللي بتقولي عليهم؟ كلام الناس اللي حسيته من قبل ما يقولوه. ليه تكسر املي وامل الناس المحتاجين لواحد زيك يديهم الامان؟ ما هو مش بايد يا زهيرة. امال بايد مين؟ انا عمري ما تخليت عن حد. عارفة انك اصيل وطيب وتحب الخير بس ساعات الواحد يكون ماشي ويدوس في حاجات غالية ويكسرها من غير ما يكون واخد باله. يعني جايز تكون ماشي وتدوس على ندعة مية في الارض وانت مش عارف ان كانت مية ولا دموع الغلاب. كلامك غريب اكبر من سنك يا زهيرة. الناس اللي تحت بيشوفوا حاجات كتير حاجات غويطة ما بيشوفوهاش اللي قاعدين فوق. انا عمري ما كنت فوق يا زهيرة. طول عمرك مولود ومتربي في سراي. ايوه بس حاسس بكل الناس. حاسس بيهم من بره بس ما دخلتش جواه ولا تعرف قلوبهم فيها ايه. مش عارف اقولك ايه. ازاي اقنعك بس اني وايه فايدة الكلام؟ ما اللي راح راح بس كثرة الامل بتوجع وساعات بتعجز الواحد وتخليه ما يشوفش النور. لا لا يا زهيرة الامل ما انتهاش والخير هيفضل موجود. العجيبة انكم بتقولوا كلام زي العسل. خلاص بقت عشتنا كلها كلام. لا انا مش ببيع كلام. انا لا يمكن اسمح باي شر في الحارة. يعني هتعمل ايه؟ تقدر تقف قدام نوح الغراب والاربعين حرام اللي وراه؟ هتعلمهم الادب والاخلاق؟ تقدر تخلي التعبان يبقى حمامه؟ هتصلح مين ولا مين يا عزيز وانت لوحدك؟ ما تملكش غير قلبك الابيض وديلك الطاهر. تزعلش مني انا مقصودش ازعلك ولا احبش اشوفك مهموم. انت غالي علينا على الناس الغلابة اللي بيحبوك. تزعلش مني ربنا معانا على كل حال. عزيز عزيز. ها شيخ خليل، مالك يا ابني؟ ايه اللي مقعدك دلوقتي قدام التكية؟ ها مش عارف يا سيدنا الشيخ، حسيت اني مخنوق وعايز اشم شوية هوا، خرجت اتمشيت لقيت نفسي قاعد هنا. انت قعدت بخاطرك يا ابني ورغبتك، جدك الكبير عاشور النبي ما كانش يرتاح الا هنا. عاشور؟ عاشور ومن بعده شمس الدين وسلمان وخضر وسماحة وابوك قرة عيني الله يرحمهم، كان نفسي اكون زيهم، بس ليه ما قدرتش؟ الله يفعل ما يريد يا ابني. شيخ خليل، الواحد لما يشوف الغلط قدامه ويعجز عن اصلاحه يعمل ايه؟ من راى منكم منكرا فليغيره بيده، واذا كانت الايد ما تعودتش تمسك نبوت او بلسانه يبقى حدخل في مواجهه او بقلبه، وهذا اضعف الايمان. اضعف الايمان، اهو ده اللي مخليني احس بالحسره. كفايه انك ما تتخلاش عن الحق. عمري ما هتخلى عنه. يبقى ما تحملش نفسك فوق طاقتها يا ابني. يعني ايه؟ اسيب الظالم يبرطع في الحاره؟ هيجي الاقوى منه اللي يغلبه. مش جايز يكون اظلم، ربك اقوى من الكل يا ابني، والظلم عمره ما بيدوم. قوم يا ابني قوم، انت عملت اللي عليك، سيب الباقي لاحكم الحاكمين. قوم يا ابني روح بيتك. دباح. ايوه يا معلم، عندنا شغل ايه الليلة؟ عاوزين نبعت كام راجل عالمينا في قلاق. ليه؟ الحاج عطلة جاي له بضاعة المنصورة وطالب رجالتنا عشان يحموها. دافع لتاوة؟ دافع، محور ذهنت مع بقية الحساب. غيره؟ المعلم فرجاني هيجوز بنته وعاوز رجالة يحموا الدفع. دافع؟ الصبح هيدفع وهيجي عشان يعزمك. يبقى الفرح في حمايتنا. مالك يا ولف؟ ابدا مفيش يا عزيز. مفيش ازاي؟ باين عليكي تعبان، اصلي مش بعادك الاقيكي نايمه في السرير. لا ابدا، شويه تعب كده وراحوا. طب قوليلي حاسه بايه؟ شويه تعب من بتوع الحريم دول. ها؟ يعني مش لما تاكل لقمه الاول وبعدين نتكلم؟ لا اعرف الاول. ايه الموضوع؟ الموضوع يا سيدي ما فيه. الموضوع انك هتبقى اب عزيز. ايه اب؟ خليني جد. الله، الحاجات دي فيها هزار. يا دين النبي، يا دين النبي، على ايدك. ما قلتليش ليه يا ألفت؟ ما كنتش لسه متأكد. وامي عارفه؟ هي اللي اكدت لي. يبقى كلامها صح. اسمعي يا ألفت، انت انا ورايح ما تتنقليش من السرير. معقولة دي؟ معقولة ونص كمان، لا تتحركي ولا تعملي أي حاجة. وهتعملي أنت ليه؟ عندك الخدم والجواري وكفة شيء إلزامك، موجود في السرايا كل حاجة. يا عزيز، مع أمي على كل الترتيبات والنظام اللي يلزمك لحد ما يظهر ربنا ويشرف ولي العهد. يعني مبسوط يا عزيز؟ مبسوط؟ بجد؟ هو مبسوط وبس يا ألفت، ده أنا حطير من الفرح. ما تتصوريش الخبر ده عمل فيا إيه؟ كل الهم اللي كان في قلبي انزاح. من هنا ورايح مش هفكر ولا هعرف الهموم، مش هفكر الا ببيتي ومراتي وابني اللي جاي. خير يا ست ام زهير؟ انا جاي اطلب طلب واحد مفيش غيره. ايه هو؟ انا جاي اديلك بنتي زهيره. خدها يا معلم عزيز. اخدها؟ اخد بنتك؟ تقصد ايه يا ام زهير؟ اقصد انك تاخدها عندك تعيش معاكوا في السرايا، اعتبرها خدامه جاريه، المهم انها تكون في حمايتكم. في حمايتنا؟ ايوه. هو في حاجه حصلت لسمح الله؟ ما حصلش حاجه، بس انا خايفه عليها، انا ست كبيره وايامي في الدنيا معدوده. خلاص خلاص ما بقتش قادره عليها. ازاي؟ ما اقدرش امنعها بالخروج، وما اقدرش احميها من عيون الجدعان. صغيرة وحلوة وليا خايفة على بنتي. فكرت كتير ما لقيتش امان غير بيتكم بالاصول اللي يحافظ عليها. واحنا في خدمتكم يا ام زهيرة، البيت مفتوح للي يقصده والجاي. شفتي بقى يا زهيرة، دي بقى دواليب الهدوم. عرفتي بقى بترسوا ازاي؟ ايوه يا استهان. انت بتصحي بدري ولا لا؟ من النجمة يا استهان، واي وقت في عز الليل واصحي. لا لا انا بصحى بدري، واول ما اصحى هحضنك الفطار. لا الفطار مش ليا لوحدي، احنا بنفطر كلنا مع بعض، انا وسيدك عزيز وستك ألفت. المهم اصحى الاقيكي محضره للمكاحل والمراوب اللي قدام دول من عينيا. واهم حاجه اصحى الاقي جنبي هزيز العطر والعنبر. حاضر يا ستي. القهوة يا ستي؟ حطي القهوة وتعالي يا كوكب. نعم يا ستي. زهيرة هتشتغل معاكو هنا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اعتبروها واحدة منكم واوعوا حد يزعلها. حاضر يا ستي. وبعد ما اشرب القهوة هوريكي بقية الحاجات. هتروحي يا زهيرة مع كوكب وهتعرفك على كل حاجة. اصل كوكب قديمة عندنا في السرايا ومن البنات اللي بعتمد عليها. انا خدمتكم يا ست هاني. طيب روح انت دلوقتي يا كوكب وزهيرة هتجيلك على المطبخ. يلا. حاضر. ودلوقتي بقى تعالي معايا يا زهيرة. اجيب لحضرتك القهوة؟ لا لا لا سيب القهوة دلوقتي، ما انت هتعملي لي غيرها. الله مش بتعرفي تعملي قهوة ولا ايه؟ بعرف اعمل كل حاجة. اروح اعمل لحضرتك فنجان قهوة؟ لا مش دلوقتي، انا عاوزاكي تعملي لي حاجة تانية. ايه يا ست هاني؟ عاوزاكي تصبغي لي شعري، تعرفي؟ حضرتك هتشرحي لي وانا نفسي. خلاص. وعشان تعرفي نظامي انا بصبغ كل شهر مره. انا مستعده اصبغ لك كل يوم يا سيدي. لا لا مش كل يوم ولا حاجه، دي صبغه حلوه قوي بتتعمل لي مخصوص عند شيخ العطارين. كفايه قوي مره كل شهر. يلا افتحي السحاره وهاتي سبع وحطليه. مبسوطة يا زهيرة؟ مبسوطة وبس، دي نعمة ما كنتش احلم بيها. يعني عجبتك السرايا؟ عجبتني. بتسألين انا؟ ده غاية في الاحلام. عز ايه ونضافة ايه وقبحة ايه وسخسخة ايه. بس الاحلى بقى من السرايا صحاب السرايا نفسها. فعلا ناس كويسين قوي. اكادر ست عزيزة هامل وست ألفت والسيد عزيز. السيد عزيز ده لوحده حكاية، هيبة وشخصية ومركز. روحها ألفة هانم بتحبه قوي. لها حق. ان هو السيد عزيز نظامه ايه بالظبط يا كوكب؟ نظامه ازاي يعني؟ يعني بيتكلم معاكو، بيطلب منكو حاجة، يعني بيتعامل معاكو ازاي؟ لا ولا بيتكلم ولا بيطلب ولا بيتعامل معانا خالص. ازاي؟ لا ده انت باين عليكي ما عندكيش فكرة بنظام السرايات. وهو اللي اتولد في بدرون يعرف يعني ايه سرايات يا كوكب؟ طب ليه ما عرفت اهو خدت عليه؟ هو ابوكي كان بيشتغل ايه يا كوكب؟ كان بيبيع منبار، بتسألي ليه؟ ابدا السؤال هف على دماغي. احكي لي بقى نظام السرايات اللي بتقولي عليه ده. احكي. نظام السرايات ان الاسياد الكبار ملهمش دعوة بالخادم والحشم والجوال، المهم يلاقوا كل طلباتهم جاهزة وبس. عشان كده السيد عزيز ما بتكلمش معاكم ولا لينا اي خلطة بيه، وساعات حتى ما بنشوفهوش. ما بتشوفهوش؟ يعني مش هقدر اكلمه ولا حتى اشوفه؟ مين انا جيت هنا ليه؟ تاني وانا بره السرايا كنت بشوفه في اي وقت، وكنت بقدر اكلمه من غير كسوف من حد. وهو طبعا ما يقدرش يكلمني قدام الهانم امه والهانم التانية مراته قدام الجواري والخدمين. طيب يعني بره كان احسن من هنا. زهيرة سرحتي في ايه؟ في السرايا. على قد ما هي جنة يحلم بيها اللي برا، على قد ما هي سجن يخنق اللي جواها. زهيرة انت بتقولي ايه؟ ما تشغليش دماغك يا كوكا. يلا يلا نروح المطبخ نشوف الطبيخ. يلا ايه؟ ده لسه يا مار وده لسه هيسخن. كوكا. ايه ده؟ الله، زهيرة. اهلا يا عبد رب. ايه اللي جابك زهيرة؟ ايه مالك مستغرب كده ليه؟ ها؟ لا ابدا، بس اصلا انت بتشتغل هنا؟ عايشة هنا معززة مكرمة. معززة؟ امك موافقة؟ هي اللي جابتني هنا. يا بيتك وبيتك يا زهيرة. ما انا بشقر على امي وهي بتجيب. الله، انت هتحقق معايا ولا ايه؟ لا لا ابدا، اصل انا بس بطمن عليك. لا اطمن، كتر خيرك على كل حال. هات بقى العيش. هات بقى العيش؟ انت اللي هتستلم العيش كل يوم؟ العيش واللبن والخضار وكفه ما يلزم السراي، عندك مانع؟ لا لا لا، انا بس يهمني مصلحتك على كل حال. بقول ايه، ممكن ادخل انا عشان ادخل العيش؟ ادخل بس بالراحه عشان الناس نايمين. حاضر. يا شاي مين زهيرة؟ تقول لي معادي فين عدد؟ مستنيك يا سيد عزيز. استنياني؟ الدنيا ليل وكلهم نايمين، لو حد شافك دلوقتي هيبقى شكلها مش تمام. انا مش بس يا سيد عزيز، انا ما قلتش كده والكل يعرف امانتك يا زهيرة، بس مش مفروض ان انا احضر لك العشاء؟ وهو اللي بيحضر العشاء برضو وقف كده على الباب والدنيا ظلمة. انا اصلي حبيت اشوفك الاول قبل ما تتعشى. تشوفيني؟ ايوه. ولوحدنا؟ لوحدنا. تعال تعال معي. فين؟ هندخل اوضه القرار. اوضه القرار ليه؟ عشان نعرف نتكلم، في كلام عاوز اقوله لك. هو مش ممكن الكلام ده يتأجل للصبح؟ لا الليله، لان الصبح هيكون في كلام تاني. انا الحقيقه مش فاهم حاجه، انما تعال تعال بس. رايح فين؟ تعال انت، هنخش الجنينه عشان تقولي لي كل اللي انت عاوزاه. خير يا زهير؟ حصل ايه؟ بخصوص ايه؟ حد زعلك؟ لا. امال ايه الموضوع؟ سؤال واحد نفسي اعرف جوابه منك. سؤال ايه؟ انت ليه جبتني هنا في السراي؟ انا اللي جبتك؟ دي والدتك هي اللي طلبت كده وانا وافقت. ليه؟ افتكرت ان ده من مصلحتك. ازاي؟ اهو حماية ليكي على الاقل. من ايه؟ والدتك كانت خايفة عليكي وقالت انك انت لما تكوني معانا هتكوني في حمايتنا. انا اقدر احمي نفسي كويس قوي. ما تزعقيش. بس يعني ايه؟ افتكرت ان انت اللي طلبت ان انا اجي عندكم. انا قلت لك على اللي حصل. يعني وافقت ان انا اجي هنا عفو وشفقه؟ زهيره انا مش فاهم انت عايزه تقولي لي ايه. المهم اني فهمت وفقت. فقت وانا لسه على البر. طب في حاجه هنا مضايقاكي؟ ما تفهميني. بالعكس، معقول حد يتضايق من العيشه دي؟ اكل وشرب وقياسه، انت عطفت علي اخر عطف. لا، كلامك ليه معنى تاني. نفسي انت اللي توضحيه. كنت فاكره انك ايه؟ ما تشغلش دماغك يا سيد عزيز، روح للهم بدل ما تستعوقك. زهيرة تصبح على خير يا سيدي. عملت ايه يا زهير؟ فكرت يا زهيرة؟ ايوه يا ام فكر. ايه؟ هعبد رب مستني الراس عشان يجيب الشكة ويقبض المغز. اقول له ايه يا بنت؟ قولي له ان انا مر. يا حبيبتي يا بنت. ايه؟ مين؟ عبد رب الفران؟ ايوه يا سيد عزيز. طالب ايه ده ومستعجل على الفرح؟ وزهيرة تعرف؟ انا قلت لها، قالت لي اديني فرصة قبل ما اديك الرد. وبعدين؟ النهاردة الصبح اديتني الرد بالقبول. النهاردة الصبح؟ وانا انا بعد موافقتها جيت استأذنك يا سيد عزيز. استأذنيني ليه؟ الواجب كده، عشان بنتي هتمشي من عندكم. ايه تمشي من عندنا؟ ايوه تروح بيت راجلها. بنتي موافقة؟ قصدي يعني انتي انت شايفه ان عبد رب ده يستاهلها؟ يدع كويس وبياخد يوميه كويسه من الطابونه، وكمان شاريها ويقدر يحميها ويصونها. بقول لك شغل البيت مش كفايه. يعني ايه يا عبد رب؟ يعني شغل البيت ما يوكلش عيش؟ مش فاهمة انت عاوز نعمل ايه يا ست؟ الشغل مش عيب. يعني اشتغل برا البيت. وماله برا البيت؟ ماله برا البيت؟ ايه عليك تساعد برضه. وبعدين لما اعزل البيت يلزمه مصاريف لحد ما ندبر حالنا. واي شغلانة كده؟ اي شغلانة؟ وصوتك حلو وحتنادي والناس حتتلم. ها قلت لو لقولك يا عبد رب. لبوت الغفير برغيت الست المدن يا ولاد. لبوت الغفير خد يا حلو. ايوه اديني بنت لمنزل عينيا. تسلم عليك يا جميل. خد اموت انا في المال. الفكر على الله من غير غلاسة يا ست. نعمين اديني برغيت الست. حاضر. وانا عاوز لبوت الغفير. حاضر. لا ولا اقولك انا عاوز ملبن. حاضر. على اقل من مالك يا جميل. انا مش مستعجل. ولا انا. لا تيجي نقعد في الظل شوية. لا كده كويس. خد طلباتك انت وهو خلص تفتحكوا نادي. الله صباح القشطة. الله انت تؤمر يا جميل. الله الله الله الله. طب بكرة تندم يا جميل. جاتكم القرف رجالة ورق عاملين زي الكلاب السهرانة. جاتكم القرف. لبوت الغفير الملبن. لبوت الغفير يا ولاد. لبوت الغفير برغيف الست. مش دي زهيرة؟ ايوه يا سيد عزيز. وإيه اللي عمل فيها كده؟ هي اتطلقت من جوزها ولا ايه؟ لا ابدا بس بتساعده. تساعده؟ نبي يبهدلها كده هو زي الشخص وعامل لي راجل. المهم ان بكون مليانه كمان. يا خساره فعلا بنت جميله ومش حامل البهدله ده. العينين الزاغي هتاكلها اكل مع انها كانت مرتاحه عندكم في السرايا. هي اللي وقفت على سيجست بتاعها ده. الظاهر انها بتحب حب بورس. تسمع رشوان خد روح اشتري منها كل اللي معاها. كل اللي معاها؟ اه بس اوعى تقول لها انه ليا. ليه يا سيد عبد الله؟ او كده وخلاص. اصلي مش عايزها تتكسف مني. انا هاخد الدكار وامشي عشان ما تشوفنيش وبقى حصلني على المحل. يلا حاضر. حلو يا مالبة. لبوتي الغفير يا حلاوة. ايه الحاجات الحلوة دي كلها؟ صباح الخير. صباح النور. عندك حاجات حلوة؟ فضل خيرك يا ست. الله يحفظك. تسمحي لي ادوق؟ تدوق ايه بالظبط؟ ادوق المالبة. اتفضل. الله ده طعمه حلو قوي بالهنا والشفا. بصراحة انا بقى عمري ما دقت ملبن بالحلاوة دي. يا سيد الله يكرمك ده بس من ذوقك. طب ايه رأيك بقى في اللي يشتري كل السبوبة اللي معاك دي؟ لمين؟ لمين؟ ليا طبعا. هتاكل كل دول؟ لا هفرق على القرايب وولاد القرايب بدل ما الواحد يجيب لهم فاكهة كل مرة. هات يا ستي وادي الفلوس. كمانهم كام؟ حط فلوسك في جيبك يا عمنا. احطها في جيبي؟ هو انت بتديها ببلاش ولا ايه؟ لا ببلاش ولا بفلوس. مش هبيعلك. مش هبيعلك؟ ايوه. ليه؟ اسمع بقى يا سرشوان مفيش داعي نلف وندور على بعض. قصدك ايه؟ قصدي ان انا فاهمه اللفه دي كلها. البيعه دي مش ليك ولا لقرايبك اللي بتقول عليهم. الله امال مين؟ للمعلم اللي كان راكب الدكار وسابقك على المحل السيد عزيز. مين اللي؟ انا شايفاه من اول ما كان جاي من بعيد بالدكار ولمحتكوا لما وقفتوا بعيد وعملت نفسي مش شايفه. طب افرضي ان معفرضشي. مش هبيع. ولو تسمح بقى قبل ما تمشي احب ابلغك رساله توصلها للسيد عزيز. رساله؟ ايوه كلمتين تقولهم له بكل احترام. قول له يا سيد عزيز يا ابن الناجي مفيش داعي تجرح احساسات الغلابة. قوله زهيرة بنت المرحوم عاشور الأشرم اللي كان شغال عندك بتقولك انها لا تحب العطف ولا الشفا زي كل الفقراء اللي محلتهمش غير الكرامة وعرق الجبين. واذا كان في الدنيا ملوك كبار فبرضه في ملوك على قدهم ياكلوها الدقة لكن برضه ملوك. فاهم؟ الله الله الله الله. زهيرة زهيرة مالك يا اختي؟ تعبانة تعبانة يا عبد الرب تعبانة. لازم من لفة النهار من لفة. انا مش قلت لك بلاش تقف في الشمس. حد يبيع في الشمس؟ امال يعني هبيع وانا لفة برنيطة يا اخويا؟ برنيطة؟ انت بتنكت وانت عيانة. ايه ده؟ وشك اصفر كده ليه؟ بقول لك ايه اعمل لك شوية كمون؟ لا طب اروح اجيب لك حاجه من العطار. لا لا لا هتتضايق يا اوام هتتضايق. ضايق خلاص انت هتولدي. بطل غلبه واجري اوام من دهلقه وابعت لهم الاول هموت من الوجع يا ناس هموت من الوجع. انا جبت ولد ولا بنت؟ ودي القمر شبهك بالظبط. شبهي؟ يبقى جبت قرد. يبقى جبت قرد. انا عايز شبه امه. انا عايز شبه امه. شبهكم انتوا الاثنين. طب اوعى ما اشوفها. اوعى تكون حالق دقني احسن يخلي وحش عليها. حالق دقني ايه؟ ايه الكلام اللي بتقول؟ جبتوا منين الكلام ده؟ مش اوعى اوعي اوعى اشوف ولاد ابني. عايز اشوفه انا. الحمد لله على السلامة يا زهيرة. الله يسلمك يا عبد الرب. خد بوسيلتك. فين؟ اهو. هو ده؟ مرز وين من قوي كده؟ برص؟ هو ده المقوص اللي كان تعبك؟ ما تبطل عياط يا ابني، هو مالي بزرجل كده ليه؟ الله، مالي انا عايز ورقة 10 بلدي. 10؟ بيتك، طول عمرك بنت لوجت حتى وانت بتطلعي في الروع. هتسميه ايه يا عبد الرب؟ لازم يعني؟ طبعا ملحدة من غير اسم. اسميه طب ما تسميه انت اي اسم. انا عاوز اسميه جلال. شفت اللي حصل يا عم جبريل؟ ايه يا ده سنق؟ ست رايفة هاني وخالت عزيز الناجي وطليت عم رمان مال راحت السجن. ايه اتسجنت؟ ايه اتسجنت؟ ايه راحت تزور طريقها رمانة في السجن. تزور؟ طلعت منه من بعد ما دخل السجن. ما هو اتسجن لانه قتل الخلبية وقتل اخوه قرط عيني ابو المعلم عزيز. وبعدين اتطلقت من الرمانة وهو في السجن واتجوزت واحد من وجع ومات هو التاني وورثت عنه فلوس كتير قسمتها هي وابنه محمد انور تاجر البطارخ. وهي رجعت تاني تزور طليقها رمانة. طب وايه الداعي؟ يمكن هفاها الشغل. اما بجاحة صحيح الناس كلها بتتكلم والسيد عزيز عرف. ضروري عرف وفي حاجة بتستخبى في الحارة وضروري عزيزة هانم ام السيد عزيز عرفت. دي بتكرهها كره العمى. الاتنين بيكرهوا بعض طول عمرهم. سبحان الله يا اخي اختين مالهمش غير بعض. ثم رئيفة توز جوزها رمانة على انه يقتل اخوه قرة عيني جوز اختها عزيزة. شفت اكتر من كده عجايب؟ ولسه ما نشوف في عيلة الناج. في حاجة يا نعيمة؟ سيدي المعلم محمد انور عاوز يقابل حضرتك. طب انا جاية. روح انت. حاضر. اهلا محمد ازيك؟ ايه ده؟ انا بمدلك ايدي مش عاوز تسلم عليا؟ انا مش جاية اسلم انا جاية احاسبك يا رئيسة هاني. تحاسبني؟ ايوه احاسبك. انا مفيش حد يقدر يحاسبني يا محمد يا انور. تحاسبني على ايه وباي حق؟ انا ابن جوزك. وجوزي مات خلاص. تبقى تحترمي اسمه وذكراه. الزم حدودك يا محمد. مين فينا اللي يلزم حدوده؟ انت عايز ايه بالظبط؟ ايه اللي يخليك تزوري طريق رمانة في السجن؟ انا حرة. لا مش حرة. لا حرة واللي يقول غير كده اقطع لسانه ومش هسمح لك تزود في الكلام اكتر من كده. انت بتهدديني؟ اسمع يا ابني انت انا لاخر مرة بحذرك هتزود في الكلام يبقى احسن لك ما تتكلمش. كده؟ طيب يا رئيفة هانم انا ما كنتش فاكر ان ممكن تعامليني بالشكل ده. انت اللي ابتديت. انا عمري ما عاملتك على انك مرات ابويا. كنت دايما في منزلة امي. انا مش امك. بلاش امي زي اختي الكبيرة. واللي ليه اخت كبيرة يهينها؟ ما عشت ولا كنت لو افكر في اهانتك. مش جاي تتخانق معايا؟ عشمي هو اللي خلاني اتكلم ومع ذلك حقك عليا. يعني هو ده الموضوع اللي كان مزعلك و زعلان قوي اني زرت رمانة في السجن؟ لقيت الناس بيتكلموا برج طار من دماغي. الحارة كلها ملهاش سيرة غير الموضوع ده. حتى الاوباش عملوا حكاية. لا الحارة ولا اللي فيها يسوى عندي بطلة. انا عارفة انهم بيتكلموا عليا وعلى غيري وما همش غير النميمة والزن في سيرة بعض. انا عايز اشوف راجل واحد في الحارة دي واجهني. لكن مادام بيتكلموا من ورايا زي ما بيتكلموا على بعض يبقى مش رجالة وما يسويش عندي خربلة. فيها ايه لما زرت رمانة؟ ايوه لكن بدل ما حد فيهم يعمل راجل ويزور وياخد له رغيف عيش اللي كانوا عاملين صحابه واللي كانوا بيعملوا له حساب واللي كان بيفنجر عليهم ولا واحد بص في وشه وفكر يزوره، تبقى دي مرجله ولا قله اصل؟ ما يعني او تعرف انا ليه زرت رمانة؟ لاني مش قله الاصل. رمانة ما لقاش مخلوق واحد من الشنبات العيره دول يفكر انه يسال عنه، ما لقاش اي راجل. أم بعتلي؟ بعتلك؟ عارف بعتلي ليه؟ ليه؟ عشان يطلب فلوس، أي فلوس تساعده في السجن. رمانة ابن سماحة الناجي ملقاش حد يشحته مليم حتى من عيلة الناجي اللي اتبرت منه. عرفت أنا زرت رمانة ليه؟ وحزوره كل ما يحتاج لي. عرفت إن رئيفة اللي بيتكلموا عليها أرجى من رجالة الحارة اللي عاملين جدعان وأشراف. صباح الخير يا رئيسة هانم. صباح الخير يا عبد الرب. العيش، خدي منه العيش يا نعيمة وحطيه عندك في المرجونة. حاضر يا سيد. لا يا سيد انا نعيمة، اصلا ولا مؤاخذة العيش لسه سخن، ولو تحط في البتاعة دي هيتلخبط ولا مؤاخذة. فرديه في التراسيم عشان يتهوى يا نعيمة. عليك نور يا ست هانم، اصل انا عارف ان حضرتك تحب العيش المفقع. مفقع يا راجل يا معجن. حلوة مني لو كان الكلام اللي خمرته زايدة. انا مش بعذر يا واد، ده انا عاوزة في اعلى كعينيك. ايه ده؟ ليه بس يا ست هانم؟ انا غلطت في حاجة لا سمح الله. انت ازاي يا واد انت تسيب مراتك تسرح في السكك والتلتوار؟ لمؤاخذة الرزق يا ست هانم. رزق؟ سلامات يا سريز، وعامل لي راجل وعوج لي الطاقية ومحيطة ومربيلي شنبك زي قش الانكبوت. عشان يعيش عنكبوت؟ لا ده تهزيق سخن قوي على الصبح. جراس تهانم، هو الشغل ايه لا مؤاخذه ولا ايه؟ على رأي المثل يجي لوحدها ما تسقفش. ما تسقفش لكن تضرب على القافه. قافه؟ دي بقى مش فاهمها لا مؤاخذه. مش عيب على المرجاله مراتك تبقى ملطشه للرجاله وعينيهم الزايغه؟ انت لا استهانم، زايره مراتي بنت جدعه، ده راجل على النعمة لو حد بصلها بعين ما عندهاش غير ابو وردة. عارفة ايه ابو وردة؟ لا الشبشب. يا خيبتك، والشبشب ده بقى هتضرب بيه مين ولا مين؟ مين؟ طب يستجرى حد يعملها كده؟ والله والله اصيح دمه. طب اتليه اتلاقي انت بياع عيش ولا بياع كلام؟ يا استهانم حيرتيني يا استهانم، ما بس قاعدها في البيت زي الهوانم تشتغل. بس مش يسرحها بالملبن وبراغيث الست ونبوت الغفير. امال هسرحها بيه ولا مؤاخذة؟ ما سرحهاش، تجيبها عندي. ها؟ عندك زينة في السرايا؟ انا ست وحدانية، عندي خدامين صحيح، بس محتاجة الوصيفة تسليني يعني، وخدمتها عندي لها رزق اكتر من اللي بتكسبه من المالبن ونبوت الغفير، وكمان حصونها من شر الطريق وكلاب السكك. ايوه بس طب والواد اللي على دراعها جلال؟ مش هفرق بينه وبين امه ابدا. كده يبقى الواد وامه وابوه في خدمتك وتحت رجليك يا ست الكل. الله يا بنت الايه يا زهيره، بنتي هايله. يعني عجبتك التسريحه يا ستي؟ تجنن، انا عمري ما سرحت شعري بالشكل ده. قرب المرايه كمان يا بنت كده كده. يخرب عقلي، ده انت قروبه. وايه رايك بقى في الفرق اللي في النص؟ جنان، ده انت يا بت صوابعي بتتلفف حرير. قصدك في حديد. العافيه يا استهاني، تلاقيكي كنت بتعمليها لاخت عزيزه التسريحه دي. كنت بعملها تسريحه تانيه خساره فيها. وكنت بتعملي لها ايه كمان؟ كل شغل الزواء والزينه اللي تحلي اي ست. طب بس ما تظنيش، دي ما تستاهلش، محدش يستاهلك ان انا افتحي الدولاب يا بنت. ايوه، ونقي الفستان اللي يعجبك. كتر خيرك يا ست هانم، انا خدت كتير. تستاهلي اكتر من كده. ايه اللي بقولك عليه؟ ولا برضه هتقولي لي هدومي واسعه عليك، الخياطه موجوده. ما انا بعرف اخيط يا ست. كلام؟ لا لا لا لا، ده انت بلوه مسياحه، بس ما حدش عارف قيمتك. خدمتي في بيت اللي ما يستاهلوش، وعايشه مع شحط عامل زي الله والخفي. سيدي. عاوز ايه يا ريت؟ سيدي المعلم محمد. خليه يتفضل. حاضر. ده المعلم محمد ابن جوزي، اكبر تاجر بطارخ في الحارة. عارفاه وحضرتك كلمتيني عنه. يا ساتر، السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا محمد، اتفضل. اتفضلي انت الاول. ايه ده البطارخ؟ يا نهار ابيض يا محمد، ليه بس كده؟ يهمني انك تدوقي من البطارخ بتاعتي قبل اي زبون تاني من زباني. والله فيك الخير يا محمد. الله يخليكي. بس انت بقى هتخليني ادفع ثمنها زي زباينك اكلت البطارخ؟ كفايه بس الواحد يشوفك بخير، هو ده الثمن الحقيقي وزياده. ربنا يخليك يا محمد. طبعا اذنك بقى دقيقه واحده وجايه حالا. خليكي قاعده يا زهير على ما اجي. عن اذنك يا محمد. اتفضلي. يا اهلا. اهلا بيك. لكن انا لسه ما اتعرفتش في الحلوه، مش برضو يصح نتعرف؟ انا زهيرة. اهلا اهلا اهلا زهيرة، عاشت الاسامي الحلوة يا حلوة. تعيش يا معلم محمد. على فكرة رئيفة هانم طول عمرها ذوقها حلو. من ناحية ايه؟ قصدي يعني انها عرفت تنقي واختارت واحدة زيك عشان تبقى جنبها. ده بس من ذوقك، ست رئيفة هانم تستاهل كل خير. مال معلوم، لكن انا متهيألي كده اننا شفنا بعض قبل كده. فين؟ مش فاكر، لكن هفتكر باذن الله. اتفضل يا سيدي. طب حط الصينيه وروح انت. حاضر. ايه افتكرتي؟ يمكن عديت من قدام المحل بتاعك عشان اتفرج على البطارخ. انت بتحب البطارخ؟ طول عمري بحب اتفرج عليها. بس لا، لازم تدويها. بقولك ايه، تعدي عليا بكره عشان هوقك حتتين يستاهلوا بوقك. كتر خيرك يا معلم. اسمعي بس لما اقولك انا هستناكي بكره. هتيجي لما اقول للست الهاني؟ طب وتقولي لها ليه؟ اسمعي. اهلا اهلا اهلا ست رئيفة. اهلا يا محمد. اتاخرت عليك؟ لا ابدا. طب اتفضل اتفضل يا محمد. ايه ده؟ هديه بسيطه بس على الله بقى ذوقي يعجبك. ده كلام، ده كلام، ده ويكون ده ثمن البطارخ. اخص عليك، مش عيب تقول الكلام ده. ايه؟ افتح وتشوف. الله، جبه وقفطان، اما ذوقك يجنن. بس انا عندي زياده الخير خيرين. على كل حال هديه مقبوله. الله، انت ما شربتش القفه ليه؟ هي ما عجبتوش ولا ايه يا زهير؟ دي لسه نعيمه جايباها. لا ما عجبتنيش ازاي، اصل انا كنت مخليها على ما تبرد. الله، بالهنه والشفا. دي قرفه محشيه باللوز والجوز والبندق. ايه عاوز سكر؟ السكر قدام اهو، سكر حلاوته زياده. لو عاوزت سكر هاخد من السكريه. مساء الخير. اهلا. الواد نايم؟ خش نايمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نام يا حبيبي نام. كلت؟ لا. مستنيني زي كل مرة. على كل حال انا جايبالك اكل معايا، اقعد كل. مش هاكل. ليه؟ لما اتكلم الاول. تتكلم؟ اسمع بقى، انا جاي تعبانة وعاوز انام. انا هخش انام. تعالي هنا. طب حاسب شوية على مهلك. ايه مالك نفشت مناخيرك كده زي اللي عاوز يتخانق؟ متزوديش في الكلام. اسم الله. اسم الله، بلاش نقوار يا بنت. انت عاوز ايه؟ تكذبي عليا؟ ايه؟ رئيفة هانم ما كانتش عيانة زي ما قلتيلي. يعني ايه؟ يعني لما مؤاخذة كان عندها شوية صداع وراحوا، يعني الحكاية ما كانتش مستاهلة انك تباتي بره بيتك. انت بتقول ايه؟ يعني قصدي اقول لك ان الهانم عندها شغالين وخدامين غيرك، وما كانش محتاجة لك عشان تباتي معاها. يعني كنت عاوزها تتحايل عليا وتجيلك تترجاك عشان تخلينا بات؟ بقى ده جزاء الاحسان؟ اخت عليك. حسيني من قصدي كده؟ تعالى هنا. ايه حكايتي بالظبط؟ ها؟ ايه ده؟ قولي لي ايه حكايتي بالظبط؟ اخلقت في الناس اليوم بعد يوم وخلاص، خلاص ما بقتش طايقة تقعدي في البيت. خلاص خدت على السرايا يا اختي، خدت على السرايا يا اختي. انا هو السرايا وصاحبة السرايا كمان. اخرس على لسانك. هتضربني يا عبد ربه؟ اقطع لسانك كمان. اقطع لساني يا ناكل الجميل. اقطع لسانك ده لا اقتلك. تقتلني دي اخرتها؟ انا اللي استاهل. عاوز تعرف انا ليه نمت في السرايا؟ عشان خدت على السرايا زي ما بتقول يا عبد ربه يا فران. فران انت بتعير. بتضربني تاني؟ ايوه انا زهقت من البدروم والعيشه الضلمه اللي انا عايشاها معاك. زهقت من الدنيا اللي تعيشني البدروم وتعيش غير السرايات. زهقت من النصيب اللي يخلي اللي ما يسوش نكله بسوق ستات يتجوزوا تجار وانا بكتم شبابي في بدرون عايشه فيه مع فران يا عبد ربه. بتعديها تاني؟ بتعديها تاني يا بنت عاشور الاشرم؟ ايوه بنت عاشور الاشرم. بس انا برضو من عيله النادي. الدور الباقي عليك يا اللي عامل لي راجل. تبقى من عيله مين يا عبد ربه يا فران؟ ها اتكلم. اخذ الشيطان يا بنت الدنيا ليل. من يوم ما عرفتك وانا عايشه في ليل. بس خلاص الليل لازم يطلع له نهار. بتهدديني يا بت؟ مش انت اللي ابتديت يا بتاع المرجله؟ مش مديت ايدك عليا؟ يعني مش عايزه تسكتي؟ هتعمل ايه تاني؟ هتقتلني زي ما بتقول؟ السكينه عندك اهي، اهي فوق البطيخ، لو راجل بقى اعملها. لا انا مش هرد عليكي. انا مش هرد عليك عشان ما نلمش الناس. انا هسيب لك البيت وخارج. انا خارج والصباح رباح. سكين داهيه. كلب الفران ده خدامك يا ست هاني. ده قليل القصر غلبان. ده بيحاربني لكن انا مش هسيبه. المعركه كانت بينه وبين مراته، دلوقتي المعركه هتكون بيني وبينه هو. وايه بس لزومه يا ست هاني؟ ما شفتش اللي عمله وقله الادب اللي عملها بالليل؟ ما كانش في وعيه يا ست هاني، كان عاوز مراته. مش هديها له. ليه بس؟ اديها له عشان ينتقم منها؟ ده بيحبها يا ست هاني. ده حيوان والحيوان ما يعرفش حب. واذا طلبها لبيت الطاعة؟ يطلبها يطلبها ويوريني هيعمل ايه، وساعتها هيشوف انا هعمل ايه لو راجل صحيح يقف قصادي. ايه هيطلبني لبيت الطاعة؟ ما يقدرش. مجنون يعملها استهاني. يعني هيتحداني؟ اصله بيحبني. حب بورس. المهم مين في اللي مش عاوزاه ولا عاوزه تاني؟ لا مش هرجع البدرون تاني ابدا. خلاص يبقى نصحاله قبل ما يتحرك. هتعملي ايه استهاني؟ هتصرف. قبل ما يتعشى بيكي تتغدي انت بيه. انا معايا اكبر راس في الحاره. الفتوه؟ ايوه. هعرف ازاي اشتريه زي ما بشتري غيره بالفلوس. بفلوسي هعمل كل اللي انا عاوزاه. السلام عليكم. تعال يا عبد ربه. خدامك يا معلم. خير يا سيد الناس. طلع مراتك يا عبد ربه. ها؟ طلعها. ايه ما سمعتش؟ ايه خرجت؟ هترد ادعي المعلم يالا. ايوه. انت مش حضرتك يا سيد الناس قلت ان الطلاق في الحاله دي يبقى حجز؟ اه وانت عاجز. عاجز؟ ايوه بس الشرع معايا يا سيد الناس. ما تجادلش المعلم يا. هي كلمه. طلع يا عبد ربه. مبروك يا زهيرة. الله يبارك فيك يا استهان. شفتي ازاي لما انوي على حاجة بقدر انفذها عشان يتربى؟ مش كان بيتحداني؟ اديني جبت له اكبر دماغ في الحارة، اشتريته بفلوسي وخليته ينفذ لي اللي انا عاوزاه. مبسوطة يا زهيرة؟ طبعا يا استهان. مش باين. ها؟ ايه؟ شكلك مش مبسوط ليه؟ تكونيش لسه بتحبيه يا زهيرة؟ ابدا. امال ايه؟ خفك الشغل الايام السودا اللي عشتيها معاه في البدروم؟ لا انا عمري ما اشتقت للبدروم، بالعكس انا حاسه ان انا اتولدت من جديد. خلاص يبقى تنسي كل اللي حصل وتبصي لحياتك وتتمتعي بشبابك بعد ما خلصتي من السجن ده. يلا يا سهير يلا قولي للبنات يدلوا الشربات. يعني الواد طلقها فعلا تستاهل. دي هي اللي طلبت الطلاق، طلقها غصب عني. لا، رئيفة اختي هي اللي حرضتها. لو ما كانتش البنت ليها غرض ما كانتش وافقت. الناس اللي بتتكلم. يا سلام، مهمة قوي الخدامة دي عشان يتكلموا عليها. مش مهم خدامة ولا هانم، المهم اللي حصل نفسه. دي حكاية مش هينة. واحد متجوز واحدة وعايشين في امان، يقوموا يجبروه على انه يسيب مراته. هو اللي مش راجل. الله، وليه تحكم عليه بالشكل ده؟ مدام ما قدرش يقول لا. الخوف منع. خوف؟ خوف من ايه؟ علشان رئيفة هانم هددته. ونفذت تهديده. ومدام الفدوة اتدخل هو ورجالته وخلوه يطلقها بالعافية، يبقى الولد هيعمل ايه؟ هو ده بقى اللي حاسس في نفسي يا امه. ظلم مفيش بعده ظلم. وانت ايه اللي يخليك تهتم؟ الله، انت بتقول ايه يا ولفك؟ ازاي بس الواحد يشوف ظلم وارهاب بالشكل ده ويقول ماليش دعوه؟ ايه هو ده اللي انا حمل همه. عزيز يا ابني، اعمل معروف خلينا في حالنا، مفيش داعي تعرض نفسك للموضوع ده. ايوه يا اما، بس افهمني يا عزيز، افهمني يا ابني، انت مش وش بهدله، مفيش داعي تقف قدام واحد عصباجي زي نوح الغراب. حدافع عن مين؟ عن عبد ربه ولا عن زهير؟ وحتى لو دافع عن عبد ربه هيخليها ترجع له بالعافيه؟ دي مش عارفه مصلحتها. وانت اللي هتعرفها مصلحتها. الله جرايه يا ولفت، انت بتكلميني كده ليه؟ طيب وبتزعق ليه؟ اصل كل ما اقول حاجه لازم تطلعيني غلطان. خلاص، ما دام مش مقتنع بكلامي انت حر. ايوه انا حر. الله جرايه يا ولاد، صلوا على النبي. امال مراتك وخايفه عليك تقوم تزعل؟ ثم احنا هنخوت نفسنا من غير لازمه على ايه؟ ما اللي يتجوز يتجوز واللي يطلق يطلق. انا بس اللي صعبان عليا الواد عبد ربه، بس خد بقى اللي يعمل لها حاجه. ايه حاجه؟ يقتلها؟ مين عارف؟ بس ده بيحبها. بس يا ويل اللي يحب ولا يطلش يا عزيز يا ابني. ودي اتخطفت منه غدر وفي عز حبه ليها. يعني جايز ينتقم؟ مين عارف، جايز ينتقم وجايز ما يقدرش. بس النار اللي في قلبه مش هتبرد طول العمر، هتفضل ولعة في قلبه طول ما هو عايش. مبروك يا زهير. السيد محمد. اتفضلتي. لا اتفاجئت، اصلي لوحدي. عمرك ما هتبقي لوحدك يا زهيرة. رئيس هانم خارج. شفتها راكبة الدكار. امال جيت ليه؟ مش برضو واجب علي اسلم. تسلم يا سي محمد. خد يا زهيرة. ايه ده؟ البطارخ. مدام مش عاوزة تجيلي المحل اجيبها لك انا بنفسي. تعيش يا معلم، مقبولة على كل حال. مبروك عليك. على ايه؟ طلاق. حد يبارك لحد على الطلاق. مبروك على الحرية والكرامة. الحرية بس الكرامة لسه. ناقصك حاجة؟ اللي يحميني. موجود واستمنى كلمة واشارة، ولا انت لسه مش عارفة قيمة نفسك؟ ربنا يكرم خاطرك. زهيرة انا لسه مستني. عقلي وقلبي مستنيين كلمة هتقوليها. انا قلتها قبل كده، انا مش بتاعة لعب. لا، على سنة الله ورسوله. ها؟ قلتي ايه؟ انا بخاف من الكلام ده. انا مش بتاع كلام، انا بتاع فعل. واحنا قد المقام يا معلم. مقامك محفوظ ولازم ينمع. للدرجة دي؟ ده انت احلى من هوانا من الحارة زهيرة. ما تعرفينيش بالحلق. هتلبسي الحلق ان شاء الله. معلم انور، ما تخليش دماغي تلف. زهيرة انا عاوزك يا زهيرة. يعني شاريني؟ من اول يوم شفتك فيه، ولا انت ما شفتيش عينيا؟ شفت. وانا كمان شفت. قلتي موافقه زهيره؟ ايه؟ السكوت علامه الرضا. دلوقتي انا خدت اللي انا عاوزه. خدت ايه؟ الكلمه اللي كنت مستنيها قلتيها من غير ما تقوليها. عينيك هي اللي بتقول يا زهيره. اهلا، ازيك يا عم جبريل؟ اتفضل خش. ايه حكايتك يا ابني انت؟ هتفضل متلقح كده في البدرون زي الحمار اللي ملوش صاحب؟ قصدك الحمار اللي حمرته وماتت. خدك بقى من الكلام ده وشوف حالك. خليني بشوفه، لقيته عيب وابعد عنك. ادي انت طول عمرك راجل ومش حمل بهدالة، يعني كويس كده كويس لما الصغير والكبير يهزقك وانت عمال تخرف وتتطوح. خليني قعدت في بيتي عشان محدش يهزقني. وبعدين قلت كفاية بعد انا هزق نفسي. تكنيلة في خيبتك، اتلبس وعدتني انك هتنزل الشغل. طب ما نزلتش الشغل النهارده ليه؟ مش قلت انك رايح الطابونه؟ معرفش امسك العجينه اللي احط في الفرن وانا مش مركز يا عم جبريل. ركز ايه؟ جتك لهوه. طب ما تروح توزع العيش زي ما كنت بتعمل. وماله اوزع؟ بكره الصبح تنزل الشغل وتودي العيش لسرايا رئيفة هانم. هي قالت لك كده؟ انا قلت لها. وافقت؟ قلت لها انك هتبتدي صفحه جديده واحنا هنقف جنبك ولازم نساعدك. قلت ايه؟ ماشي كتر خيرك يا عم جبريل يا شيخ حارتنا. بس على الله بقى تبيض وش وتفوق لنفسك. هبيض وشك وهفوق يا عم جبريل. بس اسمع. نعم. اوعى تعمل اي تصرف مش كويس بدل ما تيجي على دماغك. تصرف زي ايه يا شيخ حارتنا؟ يعني البنت طليقتك زهيرة؟ ما تحاولش تحتك بيها. حاضر، وانا بشوفها عشان احتك بيها. ولا تحاول انك تشوفها بدل ما رعيفة هانم تقلب عليك وترجع تاني لوجع القلب. مادام طلقتها وكل واحد راح لحاله يبقى مفيش داعي وكل منها يخليه في حاله. استبينا عبد ربه؟ استبينا يا عم جبريل. ايوه كده. ربنا يهديك يا ابني وتفوق بقى روحك وتشوف شغلك كده بعقل وكياسة زي زمان. يعني تروح السرايا وتودي العيش وتنى الجاي. سلام عليكم. عليكم السلام. استبينا عند ربه. استبينا عم جبريل. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا يا عبد ربه. اتفضل. لا لا مش وقت، اتفضل دلوقتي. انا مش جاي عشان الضيف يا سيد عزيز. هي كلمه رب عطاها، ممكن تيجي معايا دلوقتي حالا؟ اجي فين؟ انا هقول لك على كل حاجه بعدين، بس يلا بينا قبل الليل بيليش. تقول لي الاول هنروح فين؟ سيد عزيز انت هتيجي معايا وهتجيب لي مراتي. يا ربي ارحمنا واحمينا اللي ما يعرف الرحمه. قدمني زي نهار الدكي موجود حرفي الحرفي الحرافيش. نجيب محفوظ، فراج اسماعيل، محمد عثمان. غدا نلتقي مع الجزء الثاني. مع تحيات مها توفيق.